بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. أيها الإخوة، اسمعوا ما يقول الله عز وجل مبينا صفات عباد الرحمن. الله عز وجل يا إخوة بين صفات عباد الرحمن بيانا شافيا كافيا، فعلى الإنسان أن يطبق هذه الصفات على تصرفاته وعلى سلوكه وعلى عبادته وعلى عقيدته، يطبقها تطبيقا سليما صحيح، ثم بعد ذلك ليحكم. لأن العبد يا إخوة إما أن يكون عبدا للرحمن أو عبدا للشيطان أو عبدا لهوى، فالعبد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عبد للرحمن لله عز وجل، وهو من كان متصفا بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل كما ستسمعونها بعد قليل إن شاء الله. عبد للرحمن لا يعبد سواه ولا يحكم إلا إياه. وعبد للشيطان، يعني يسير في ركاب الشيطان أينما سار ويذهب معه أينما ذهب. مسكين، يعني يسيره الشيطان كيف يريد. وعبد لهواه، لا يأخذ إلا ما يوافق هوى نفسه ولا يعمل إلا بما يوافق هواها. ولا شك ولا ريب عند جميع العقلاء أن القسم الفائز والقسم الرابح هو القسم الأول، وهم عباد الرحمن الذين قال الله عز وجل عنهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يقولون ربنا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه الآيات يا إخوة تضمنت صفات عباد الرحمن، يعني الذين لا يعبدون إلا الرحمن جل وعلا، عبادتهم قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم كلها لله عز وجل، لأن هذه الجهات الثلاث هي وسائل العبادة ووسائل القربة، يعني التي يتوصل بها العبد إلى عبادة الرحمن جل وعلا: القلب واللسان والجوارح. هؤلاء عباد الرحمن الذين وصف الله هاهنا هم الذين لا يصرفون شيئا من هذه الأمور الثلاثة أو من هذه الوسائل الثلاثة لغير الله عز وجل، يعني هم لله عز وجل قلبا وقالبا وجوارحا. إذن وعباد الرحمن، الله عز وجل يا إخوة أضاف العباد هنا إليه، إلى الرحمن جل وعلا، بيانا لفضلهم وتكريما لهم وبيانا لشرفهم، لأن الله عز وجل لا يضيف إليه إلا من كان محبوبا عنده، من كان معظما عنده جل وعلا، فهو يعظم من مخلوقاته ما يشاء: ناقة الله وسقياها، هكذا وعباد الرحمن. وكل ما أضافه الرب جل وعلا إلى ذاته، إلى الله إليه جل وعلا، سواء كان بلفظ الرحمن أو بلفظ الإله الله أو بلفظ الرب، كل ذلك يفيد ماذا؟ التشريف للمضاف والتكريم، وأن الله عز وجل يحب هذا المضاف. إذن وعباد الرحمن، الرحمن يا إخوة هو مأخوذ من الرحمة، اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو مأخوذ من الرحمة، لأنه يرحم هؤلاء ويرحم من يتقرب إليه بالطاعات والعبادات ولا يتقرب إلى سواه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كيف الكلام ده؟ يعني يمشون على الأرض هونا من غير كبر ولا تكبر ولا أشر ولا بطر، لأن الكبر يا إخوة ينافي طاعة الرحمن. المتكبرون لا يحبهم الرحمن، الله عز وجل لا ينظر إلى المتكبر يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم عائلا مستكبر المتكبر. فالكبر يا إخوة بطر الحق، غمط الحق، بل الكبر بطر الحق، يعني صاحب المتكبر دائم يبطر الحق ولا يعترف به. ويحشر المتكبرون يوم القيامة تحت أقدام الناس في يوم المحشر، يحشرون كالنمل كالذر، يدوسهم الناس في المحشر بأقدامهم جزاء على هذا الكبر، وهو من كبائر الذنوب. الكبر من كبائر الذنوب، لكن هذا العمل لا يعني لا يتفق مع عباد الرحمن ولا يحبه عباد الرحمن. يمشون على الأرض هونا من غير كبر ولا خيلاء ولا تكبر ولا ترفع، يمشون على الأرض هونا، هوينا، متواضعين، متخشعين، متذللين لربهم جل وعلا، للرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون، يعني خاطب عباد الرحمن الجاهلون، لا يردون عليهم بمثل الخطاب الذي صدر منهم، إنما يردون عليهم بقولهم سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا قالوا؟ سلاما. هذا هو منهج عباد الرحمن، يعني إذا بغى عليهم الجاهل أو السفيه أو الطاغي المتكبر أو المتجبر لا يردون عليه، وإنما يقولون سلاما. مع أنهم يا إخوة لو أخذوا بمثل ما وصل إليهم أو بمثل ما وقع عليهم من هؤلاء الظلمة أو الجهلة، لو أخذوا بذلك لا بأس، لأن الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني من ظلم له أن يأخذ بثأره وبحقه، لكن الأفضل والأولى أنه لا يرد على الجاهل. قالوا سلاما، وفي الآية الأخرى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المهم أن عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كم صفة الآن مرت علينا؟ يمشون على الأرض هونا، هذه واحدة يعني من غير تكبر. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه الثانية. طيب، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء عباد الرحمن يبيتون لربهم بالليل، يصلون بالليل سجدا وقياما، كما قال الله عز وجل عنهم كانوا قليلا من الليل. ها وش يصير؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون بالليل. وقال الله عز وجل عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هؤلاء عباد الرحمن يتصفون بهذه الصفة في جوف الليل، يعبدون الله عز وجل في جوف الليل ويصلون. وإنما كانت صلاة الليل أفضل من غيرها من بقية النوافل لأنها أبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص. فعبد الرحمن لا يبعثه من النوم ويصلي في جوف الليل إلا الإخلاص والتوحيد والطمع فيما عند الله عز وجل والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. ها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم، هذه الصفة الثالثة، وإذا خطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لأن الصلاة تتكون من قيام وسجود، فهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يقوم على قدميه الشريفتين حتى تنفطر من طول القيام بالليل. وتقول له الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ألا أشكر الله على هذه النعمة؟ إذن هذا من شكر النعمة. كان يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل ويصلي 11 ركعة أو 13 ركعة يطيل فيها عليه الصلاة والسلام القيام والركوع والسجود قربة إلى الله عز وجل. وفيه عليه الصلاة والسلام أسوة للأمة. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هنا أمور ثلاثة يا إخوة لا بد من معرفتها والانتباه لها. هؤلاء عباد الرحمن الأول يدعون الله عز وجل بدعوة صادقة، وهي والذين ماذا يقولون؟ ماذا؟ ربنا اصرف عنا. يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لأن من صرف عنه عذاب جهنم يا إخوة، من صرف عنه عذاب جهنم فقد فاز، قد فاز وسعد ونجح. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال سبحانه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فهؤلاء يقولون ربنا صرف عنا جهنم، لأنه إذا صرف عنهم عذاب ربنا صرف عنا عذاب جهنم، إذا صرف عنهم عذاب جهنم يا إخوة استحقوا الجنة، وهي دار الكرامة ودار الخير ودار الفوز ودار النجاح. الأمر الثاني قالوا إن عذابها كان غراما. لا إله إلا الله، كان غراما يعني كالغريم يلازم صاحبه ملازمة والعياذ بالله دائمة، لأنها تحرق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن عذابها كان غرامة، حقا والله إن عذابها كان غرامة. إنها، هذا الأمر الثالث، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني بئس المقر وبئس المقام لما فيها من الذل والهوان والصغار والعياذ بالله. فهي دار هوان وليست دار كرامة، دار هوان وليست دار كرامة. إنما دار الكرامة أين يا إخوة؟ أين دار الكرامة؟ الجنة، جنة الفردوس. جنة الفردوس هي دار الكرامة، أما النار فهي دار الجحيم ودار العذاب والعياذ بالله. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا عن أهوال هذه النار، نعوذ بالله من النار. يقول الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فقط جعلناها تذكرة تذكركم بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين يعني يتمتعون بها ويتقوون بها في المنافع الخاصة، نار الدنيا. ونار الآخرة تزيد على نار الدنيا، مع أنها تحرق، تزيد عليها 69 جزءا، يعني أن نار الآخرة تساوي 1 جزء من 70 جزء من نار جهنم، 1 جزء من 70 جزء من شدة الحرارة أو نسبة الحرارة. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنها لا كافية، يعني نار الدنيا كافية في الإحراق. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلها مثل حرها، مثل حر نار جهنم. يعني لقد، والذي نفسي بيده، لقد فضلت عليها، يعني نار الآخرة، لقد فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها. إذن إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ماذا، ثم ماذا من صفات عباد الرحمن؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عندنا هنا أمور ثلاثة. الأمر الأول الحث على الإنفاق في وجوه الخير من المال الذي أعطاك الله إياه يا عبد الله، مال لم يصل إليك بحولك ولا قوتك ولا بشطارتك ولا بالذكاء ولا بذكاء عندك، إنما وصل إليك إما أن يكون ابتلاء واختبار لك، وإما أن يكون خيرا لك. فإذا أنفقته في وجوه الخير فهو خير لك، وإذا لم تفعل فهو شر عليك والعياذ بالله، واختبار وامتحان. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، تحريم الإسراف. الأمر الثاني تحريم الإسراف، وأنه مخالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ولهذا يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف محرم في كل شيء. عباد الرحمن لم يسرفوا في الإنفاق، ولم يقتروا، يعني لم يضيقوا في الإنفاق، يعني إنفاقهم وسط، وكان بين ذلك قواما، يعني بين الإسراف وبين التقتير. وهكذا صفات أمة الدعوة، أمة الإجابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية خير، فالإنفاق يكون وسطا، لا إسراف ولا تقتير. وهذا من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذه هي الطامة الكبرى، من دعا مع الله إلها آخر يا إخوة فقد حبط عمله إذا مات على ذلك قبل التوبة، حبط عمله ولا يقبل له عمل، لأن الشرك الأكبر لا يقبل معه عمل كائنا ما كان، لا يقبل معه عمل. فالله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر، إنما يدعون الله جل وعلا ولا يدعون غيره ولا يرجون سواه، ولا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المعصومة لا يجوز قتلها بحال من الأحوال، ومن قتل معصوما فقد عرض نفسه والعياذ بالله لسخط الله وغضبه. فالله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الدم، النفس المعصومة نفس المسلم. قال بعض أهل العلم من قتل نفسا معصومة يعني نفس مؤمن لم يرح رائحة الجنة، بل قال بعض أنه خالد في النار، وإن كان الصحيح أنه إذا تاب قبل الموت أن توبته تقبل إن شاء الله، تقبل توبته. لكن هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قتل مؤمنا متعمدا بغير وجه حق، وأنه يخلد في النار والعياذ بالله. فالنفس المعصومة لا يجوز التعدي عليها بحال من الأحوال. ولهذا ورد في الحديث تحريم النفس، لا يحل قتل النفس، لا يحل قتل النفس إلا بالنفس، يعني نفس بالنفس، وزنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان. لا يجوز أن تقتل النفس المعصومة. ومن صفات العباد الرحمن أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمراد بها النفس المعصومة لا يقتلونها إلا بالحق. وقتل النفس بالحق النفس المعصومة يعني قتلها قصاصا، إذا قتلت تقتل قصاصا، وإذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت، يعني تقتل بحق أو خرج أو كان من الخوارج، خرج على السلطة المسلمة خرج عليها فإنه يقتل لخروجه على هذه السلطة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انظروا صفات عباد الرحمن يا إخوة، انظروا صفات عباد الرحمن. ولا يزنون، الزنا محرم باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين، كذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس المعصوم محرم بإجماع المسلمين، كذلك دعاء غير الله محرم بإجماع المسلمين. إذن ولا يزنون، والزنا معروف يا إخوة، وقد حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمه، وقرر الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام العقوبة الصارمة الرادعة لهذه الجريمة النكراء، وهو كبيرة من الكبائر، بل قد يكون كفر إذا كان الإنسان يزني ويستحل الزنا ويقول إنه حلال، هذا كفر العياذ بالله بعد تعليمه إذا كان جاهلا، فإذا أصر على ذلك كفر. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني من هذه الأحكام السابقة دعاء غير الله وقتل النفس المعصومة والزنا، ومن يفعل ذلك يعني يفعل شيئا من ذلك يلقى أثاما إثما شديد العقوبة، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. والمراد يا إخوة، المراد أن من دعا غير الله ومات على ذلك يخلد فيه مهانا. أما قتل النفس المعصومة بغير حق والزنا فلا يخلد، من مات على ذلك قبل التوبة لا يخلد في العذاب إلا إذا كان مستحلا له، إذا كان مستحلا له. ولذلك انظروا ماذا قال الله بعد ذلك، قال ويخلد فيه مهانا إلا استثناء، يعني استثناء من الأمور الثلاثة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لاحظوا هذا الكرم يا إخوة، الكرم من الله جل وعلا، الكرم من الله جل وعلا. كيف يقول إذا تبت من الجريمة، من الذنب، من الإثم، ولو كان كفرا ولو كان كبيرا، الله عز وجل يبدل الحسنات سيئة، يبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا من لطف الله، من لطف الله عز وجل يا إخوة، من اللطف الرباني، من لطف الله عز وجل وتكريمه وإحسانه إلى العباد. وإلا ليس لأحد على الله عز وجل حق واجب، وإنما هذا تكرم وفضل من الله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولا يزال الكلام موصولا عن صفات عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، شهادة الزور يا إخوة جريمة وكبيرة من الكبائر. والذين لا يشهدون الزور، ليست شهادة الزور من صفات عباد الرحمن، وإنما هي من صفات عباد الشيطان. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالله قرن شهادة الزور بعبادة الأوثان والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، وشهادة الزور هي الشهادة بخلاف الواقع، بخلاف ما علمه الإنسان، أو بخلاف الواقع، أو الشهادة على الكذب عامدا عارفا أنه كاذب، هذه شهادة الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا والذين لا يشهدون الزور وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مر بهم شيء من اللغو أو الكلام الساقط أو الكلام الفارغ فإنهم لا يستمعون إليه ويمرون مرور الكرام ولا يعيرونه أي اهتمام. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني أنهم يعملون بآيات الله ولا يعني ولا يدعونها إذا مرت بهم، بل يفكرون فيها ويتأملون في معناها ويعملون بمقتضاها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، هب لنا من أزواج، دعاء من عباد الرحمن، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهؤلاء عباد الرحمن يدعون بهذه الدعوة، بهذه الدعوة يدعون أن الله عز وجل يجعل لهم من زوجاتهم قرة أعين تقر بهن أعينهم، ويدعو كذلك الذرية، ويدعون الله عز وجل أن يجعل لهم للمتقين إماما. وهذه ملة إبراهيم، ملة إبراهيم عليه السلام قال: واجعلني للمتقين إماما. فإبراهيم عليه السلام دعا الله أن يجعله للمتقين إماما، وهؤلاء عباد الرحمن يدعون أن يجعلهم للمتقين إماما. ثم ماذا يا إخوة؟ ثم ماذا بعدما ذكر الله عز وجل الصفات؟ قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة مكان في وسط الجنة، مكان من الأماكن المفضلة في الجنة، لأن الجنة مراتب ودرجات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بسبب ما صبروا، لأن الصبر يا إخوة مفتاح الفرج، والصبر منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولهذا الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في 92 آية، وهذا دليل على أهمية الصبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، في هذه الجنة حسنت مستقرا ومقاما. لاحظوا هناك فيما تقدم يقول عن النار إنها ساءت مستقرا ومقاما، وهنا يقول عن الجنة إنها حسنت مستقرا ومقاما. ففرق بين هذا وهذا يا إخوة، فرق بين الثرى والثريا، وفرق بين من كرمه الله عز وجل ومن أهانه، وفرق بين المؤمنين والكافرين، وفرق بين الطائعين والعاصين، والفرق واضح. ومن تأمل ذلك إخوة وتدبر اتعظ واهتدى إن شاء الله تعالى، ومن أغفل قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا فالله لا يبالي به في أي واد هلك إن لم يتغمده الله برحمته ويستدركه بالتوبة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.